الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة: وقول هذا الراحل، انظر بعين الإنصاف إلى كلام هذا الرجل، هل خرج موجب الفتنة عن المشايخ أو تعداها؟ فالجواب أن يقال: أما الفتنة فإنما ظهرت في الإسلام من الشيعة، فإنهم أساس كل فتنة وشر. أساس كل فتنة جاءت في الإسلام من وراء إيش، من وراء عثمان والصحابة. نعم. فإنهم أساس كل فتنة وشر، وهم قطب رحى الفتن. قطب رحى الفتن، قطب الرحى اللي هو العمود الأساسي. الرحى هذه حجر يجر على حجر آخر من أجل يعني طحن الحرب، والقطب اللي هو العمود الذي يكون في وسط الرحى حتى تدار الرحى عليه. يقول هو قطب رحى الفتن، يعني لما في فتنة يكون هم عمود على الأساس. نعم. فإن أول فتنة كانت في الإسلام قتل عثمان. نعم. هذه أول فتنة وكان بسببها. نعم. وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من نجا منهن فقد نجا: موتي، وقتل خليفة مضطهد بغير حق، والدجال. نعم. هذول يعني أعظم الفتن. موت النبي صلى الله عليه وسلم يعني من أعظم المصائب التي يعني حلت بالأمة، وقتل خليفة المظلوم وهو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فتنة في الدجال. نعم. ومن استقرأ أخبار العالم في جميع الفرق تبين له أنه لم يكن قط طائفة أعظم اتفاقا على الهدى والرشد وأبعد عن الفتنة والتفرق والاختلاف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الذين هم خير الخلق بشهادة الله لهم بالعالم. نعم. يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وأبعد الناس عن الطائفة المهدية المنصورة هم الرافضة. نعم. لأنهم أجهل وأظلم طوائف أهل الأهواء المنتسبين إلى القبلة. نعم. وخيار هذه الأمة هم الصحابة. فلم يكن في الأمة أعظم اجتماع على الهدى ودين الحق، ولا أبعد عن التفرق والاختلاف منهم. وكل ما يذكر أو يذكر عنه مما فيه نقص، فهذا إذا قيس إلى ما يجد في غيره من الأمة كان قليلا من كثير. وأما ما يقترحه كل أحد في نفسه مما لم يخلق، فهذا لا اعتبار له أو به، لا اعتبار به. فهذا يقترح معصوما من الأمة، وهذا يقترح ما هو كالمعصوم، والذي يسميه معصوما فيقترح ابن العالم والشيخ والأمير والملك ونحو ذلك، مع كثرة علمه ودينه ومحاسنه وكثرة ما فعل الله على يديه من الخير. يقترح مع ذلك أن لا يكون قد خفي عليه شيء ولا يخطر في مسألة، ويخرج عن حد البشرية فلا يقبل. بل كثير من هؤلاء يقترح فيهم ما لا يقترح ابن الأنبياء. وقد أمر الله تعالى نوحا ومحمدا أن يقولا: لا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول إني ملك. فيريد الجهال من المسموع أن يكون عالما بكل ما يسأل عنه، قادرا على كل ما يطلب منه، غنيا عن الحاجات البشرية كالملائكة. وهذا الاقتراح من ولاة الأمر كاقتراح الخوارج في عموم الأمة، أن لا يكون لأحدهم ذنب، ومن كان له ذنب كان عندهم كافرا مخلدا بالنار. وكل هذا باطل خلاف ما خلقه الله وخلاف ما شرعه الله. فاقتراح هؤلاء في من يوليه كاقتراح اولئك عليه في من يرسله. وكاقتراح هؤلاء في من يرحمه ويقتله. والبدع مشتقة من الكفر، فما قول مبتدع الا وفيه شعبة من شعب الكفر. وكما انه لم يكن في القرون اكمل من قرن الصحابه، فليس في الطوائف بعدهم اكمل من اتباعه. وكل من كان للحديث والسنه واثار الصحابه اتبع كان اكمل. وكانت تلك الطائفه اولى بالاجتماع والهدى والاعتصام بحبل الله، وابعد عن التفرق والاختلاف والفتنه. وكل من بعد ذلك من بعد عن ذلك كان ابعد عن الرحمه وادخلت الفتنه. فليس الضلال والغي في طائفه من طوائف الامه اكثر منه في الرافضه، كما ان الهدى والرشاد والرحمه ليس في طائفه من طوائف الامه اكثر منه في اهل الحديث والسنه المحضه. الذين لا ينتصرون إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم خاصة وهم إمامهم المطلق الذي لا يتبعون قول غيره إلا إذا اتبع قول، ومقصودهم نصر الله ورسوله. وإذا كان الصحابة ثم أهل الحديث والسنة المحض أولى بالهدى ودين الحق وأبعد الطواف عن الضلال والغي، فالرافضة بالعكس. وقد تبين أن هذا الكلام الذي ذكره هذا الرجل فيه من الباطل ما لا يخفى على عقل ولا يحتج به إلا من هو جاهل، وأن هذا الرجل كان له بالشيعة إلمام واتصال، وأنه دخل في هواهم بما ذكره في هذا الكتاب، مع أنه ليس من علماء النقل والآثار، وإنما هو من جنس نقلة التواريخ التي لا يعتمد عليها أولو الأبصار. طبعا هذا اللي هو صاحب الكتاب المنفار الحلي، يعني هذا حاله، هذا حاله كما ذكر الشيخ الإسلام. نعم. ومن كان علمه بالصحابة وأحوالهم من مثل ما في هذا الكتاب فقد خرج من جملة أولي الألباب. نعم. ومن الذي يدعي كتب النقد التي اتفق أهل العلم بالمنقولات على صحتها ويدع ما تواتر به النقد في كتب الحديث على بعضها كالصحاح والسنن والمسانيد والمعجمات والأسماء والفضائل وكتب أخبار الصحابة وغير ذلك، وكتب السير والمغازي وإن كان دون ذلك، وكتب التفسير والفقه وغير ذلك من الكتب التي من نظر فيها علم بالتواتر اليقيني. نعم. من نظر فيها علم بالتواتر اليقيني. التي من نظر فيها علم بالتواتر اليقيني ضد ما في هذا النقل الباطل. وعلم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أئمة الهدى ومصابيح الدجر. نعم. وأن أصل كل فتنة وبلية هم الشيعة. ومن انضوى إليه. وكثير من الشيوخ التي شلت في الإسلام إنما كانت من جهتهم. نعم. الشيوخ التي شلت في الإسلام على أهل الإسلام كانت من جهتهم. هم محرضون لها. نعم. وعلم أن أصلهم ومادتهم منافقون. اختلقوا أكاذيب واتبعوا آراء فاسدة ليفسدوا بها دين الإسلام ويستدلوا بها من ليس من أولي الأحلام. نعم. فسعوا في قتل عثمان وهو أول الفتن، ثم انزووا إلى علي. زعوا في قتل عثمان لأن الذي ألم على عثمان هو رأس المدبر للشيعة على طول، هذا اللي هو ابن سبا، عبد الله بن سبا هو الذي دبر هذه الفتنة كلها وأتى بهؤلاء كلهم لقتل عثمان في النهاية، وهو رأس الشيعة رأس السبعي. نعم. ثم انزووا إلى علي لا حبا فيه ولا في أهل البيت، لكن يقيم سوق الفتنة بين المسلمين. نعم. ثم هؤلاء الذين سعوا معه منهم كان كفره بعد ذلك وقاتله. نعم نفسه. نعم. كما فعلت الخوارج. نعم. وسيفهم أول سيف سل على النمارة. نعم. ومنهم من أظهر الطعن على الخلفاء الثلاثة كما فعلت الرافضة. نعم. وبهم تسترت الزلازل كالغالية من النصيرية وغيرها. دخلوا فيها. أحوال الغالية من النصيرية وغيرهم دخلوا في الشيعة وبدأوا بهزم الإسلام عن طريق هذه المظلة اللي حطوها اللي هو مظلة الانضواء إلى أهل البيت. نعم. ومن القرامة الباطنية والإجماعية وغيرها. نعم. فهو منشأ كل فتنة. نعم. والصحابة رضي الله عنهم منشأ كل علم وصلاح. نعم. وهدى ورحمة بالإسلام. نعم. ولهذا تجد الشيعة ينتصرون لأعداء الإسلام المرتدين. كبني حنيفة أتباع مسيلمة الكذاب. نعم. دافعوا عنهم. يروا أن أبو بكر كان ظالم لهم وأنه قتله. فيقفوا مع أتباع مسيلمة الكذاب ضد الصديق وضد الصحابة. أول شيء. نعم. ويقولون أنهم كانوا مظلومين. كما ذكر صاحب هذا الكتاب. نعم. وينتصرون لأبي لؤلؤة الكافر المجوسي. فما زال يقولون المجوسي يجعلونه خلاص باب شجاع الدين وان هذا ليس فهو قاتل، يعني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. نعم. ومنهم من يقول اللهم ارضي عن ابي لؤلؤه واحشرني معه. نعم هذا من دعاء الله. نعم. ومنهم من يقول في بعض ما يفعله من محاربتهم واثارات ابي لؤلؤه. واثارات ابي لؤلؤه، يعني لما يجي يحاربه يعني بعض الناس المسلمين يقول واثارات، يعني احنا نسأل لأبي لؤلؤ المجوسي. نعم. كما يفعلونها في الصورة التي يقدرون فيها صورة عمر من الجبس أو غيره. نعم، يعملوا صورة عمر بهذا ويعني تمثال له ويقول وآثارات أبي لؤلؤة، يعني ينبغي أن نترك لأبي لؤلؤة يعني الذي قتل عمر وقتل المسلمون بعد ذلك. نعم. وأبو لؤلؤة كافر باتفاق أهل الإسلام. نعم. كان مجوسيا من حباب النيران، وكان مملوكا للمغيرة بن شعبة، وكان يصنع الألحاق، وعليه خراج بن المغيرة كل يوم 4 دراهم. وكان قد رأى ما عمله المسلمون من أهل الذمة، وإذا رأى سبيهم يقضوا إلى المدينة، يبقى في نفسه من ذلك. وقد روي أنه طلب من عمر أن يكلم مولاه في خراجه، فتوقف عمر، وكان من نيته أن يكلمه. فقتل عمر بغضا في الإسلام، فقتل عمر بغضا في الإسلام وحبا للمجوس وانتقاما للكفار، لما فعل به عمر حين فتح بلاده، وقتل رؤسائهم وقسم أموالهم. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في حديث صحيح، حيث يقول: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وعمر هو الذي انفق كنوزهما. وهذا الحديث الصحيح مما يدل على صحة خلافه، انه كان ينفق هذين الكنزين في سبيل الله الذي هو طاعته وطاعة رسوله. وما يقرب الى الله لم ينفق الاموال في اهواء النفوس المباحة فضلا عن المحرم، فهل ينتصر لأبي لؤلؤة مع هذا إلا من هو أعظم الناس كفرا بالله ورسوله وبغضا بالإسلام ومفرط في الجهل لا يعرف حال أبيه. ومفرط في الجهل لا يعرف حال أبي لؤلؤة. ودع ما يسمع وينقل عمن خلق، فلينظر كيف كل عاقل فينا يحدث في زمانه. يحدث في زمانه وما يطلب من زمانه من الفتن والشرور والفساد للإسلام، وإنه يجد معظم ذلك من قبل الرافضة، وتجده من أعظم الناس فتنا وشرا، وأنهم لا يفعلون عما يمكنهم من الفتن والشر وإيقاع الفساد بين الأمم. ونحن نعرف بالعيان والتواتر العام وما كان في زماننا، من حيث خرج جنكيز خان ملك الترك الكفار وما جرى في الإسلام من الشر، فلا يشك عاقل أن استيلاء الكفار المشركين الذين لا يقرون بالشهادتين ولا بغيرها من الممالي الخمس، ولا يصومون شهر رمضان، ولا يحجون البيت العتيق، ولا يؤمنون بالله ولا بالملائكة ولا بكتبهم ورسلهم واليوم الآخر، وأعلم من فيهم معين مشرك يعبد الكواكب والأبحار، وغايته أن يكون ساحرا أو كاهنا. لقد رؤي من الجن له رؤى من الجن وفيهم من الشرك والفواحش ما هم به شر من الكهان الذين يكونون في العرب. لا شكرا جزيلا. هذه مقارنة بينها، لأن مادة الشر في الإسلام كانت ما في يعني فرقة كان لها من الشر في الدين استوى لهم أن هذا مستمر، وأن الصحابة رضي الله عليهم الذين أفعل فيهم هؤلاء الأشياء هم مادة الخير في الإسلام منذ أن وجدوا، وكذلك من سار على نواة هؤلاء الصحابة. الحمد لله رب العالمين.